السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله، وكيف لا، والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأخوة والأخوات، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله جل ذكره يقول في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. حكم قول المأمون في آخر سورة القيامة: بلى وربي قادر. وكذلك في سورة التين: هذا شيء مستحب، كان ابن عباس يفعله رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ: ليس الله بأحكم الحاكمين، قال: سبحانك اللهم ربنا وبلى. إذا قلت: بلى يا رب أنت أحكم الحاكمين، لا بأس بذلك. الحمد لله، مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. ماشي، الحمد لله، جزاكم الله خيرا يا أخي، شكرا. حكم إخراج زكاة مال لمدرسة تحفيظ القرآن: لا يجوز أن تخرج زكاة المال لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم. هل تجوز زكاة المال للأخ والأخت والأبناء والأقربين؟ الأخ والأخت والأبناء، لما الأبناء أن نسأل امرأة أم رجل تختلف في سؤالها. على كل من زكاة المال للأخ إذا كان الاحتياج جائز، والأخت كذلك. أما الأبناء فإذا كان الأبناء يلزمك الإنفاق عليهم فلا يجوز إخراج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم. أما إذا كانوا ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز إخراج الزكاة لهم. كان يكون الابن عايش في معيشة مستقلة هو فقيرا، أو انطلق امرأته ولا يعرف عن أولاده أي شيء، وحول أولاد زوجته مشاكل، والمرأة تريد أن تزوج بناتها بدون علم أهل العريس، هذه المشاكل حتى لا تسبب في فشل خطوبة، هل يلزم أن يكون الأب ولي عند العقد؟ إذا كان لا يعرف عن الأولاد شيئا فالحكم حكم الغائب، حكم الغائب. إذا كان عم البنات على قيد الحياة وأخوهن الأخ الأكبر لهن موجود وبالغ، يتولى التزويج في حال غياب الأب. رش البيت بالملح ليس عليه أي دليل. حديث: من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة لا يصح. تربية الكلاب، تكره تربية الكلاب إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط. كانت متجملة للخطاب يا أخي، السماعة الإسلامية تزملت للخطاب. تاريخ البث المكتوب خطأ يا عبد الرحمن يا أخوي. شخص يصلي جميع الفرائض ولكنه يسب الدين في الشغل أكثر من مرة، دمع صحه يقول بتعصب على صلاته، فصح قدم له النصح الإرشاد. ما يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر إذا جعل هذه سجية على لسانه يسب دين الله فهذا كفر. بلا شك أن هذه في ميزان سيئاته، في كفة سيئاته، كبيرة من الكبائر، بل هي كفر، عليه أن يتوب إلى الله منه. حكم شراء دجاج من محل صاحبه نصران يجوز. قول الله تعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. توفي أخي في حياة أمي محصة أبنائي من الميراث، لأن لم تترك أمي وصية، ليس له شيء، ليس للأحفاد شيء، محجوبون بأعمامهم. مريض نفخة رئوية، هي الكورونا يعني، إذا كان مرض ينتقل كل شيء بإذن الله، لكن لا يؤذي المسلمين والمسلمات. من هم صلة الأرض؟ من هم الأرحام؟ الأرحام الأقرباء، ويوصلوا الأول الأقرب فالأقرب، ما في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قراءة سورة البقرة على الماء ورشه على الجسم لم يرد به دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقتصر طالب العلم في هذا الزمان بقراءة كتب العلم فقط؟ بين مقل ومستكثر. المقل طلب سيقتصر على أي شيء، لكن المستكثر هو الذي يبحث كأي علم من العلوم حتى تنبغ فيه لابد من الصبر والبحث والتدقيق. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حكم رفع الإصبع والتشهد عند مرور جنازة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقف على أي خبر في هذا. أما ابن عباس كان إذا قال لا إله إلا الله بصورة مطلقة يقول علامة التوحيد صفة عامة. شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود ربوية. حكم العمل في البنوك كمحاسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. كيف أكفر عن ذنب في حق البشر ولا أستطيع طلب السماح منه؟ حاول أن تصلح ما قد أفسدت من صورته ومن عربه، وأكثر من الدعاء له، ولا يكلف الله نفسا لوسعها. يقول يريد أن يعرف ليس واصل بالمكافئ، من واصل ومن مكافئ. ابن عمي زارني فرددت زيارته بزيارة، فأنا كافأته زيارة بزيارة، لكن ابن عمي قطعني وأنا أصله، فهذا واصل. نعم. أنا أطبق على اليوتيوب حكم الإبحاء مع العلم أن مالي دخل في الإعلانات التي تحمل موسيقى أو تبرج. أي أنت تسمح لهم بإدخال أنت ستسمح لهم بإدخال تسمح لهم بإدخال إعلانات، ولا طاقة لك ولا قدرة لك على التحكم في الإعلانات، فستدخل إعلانات محرمة رغم عنك. حد أخذ شقة سكنية ولم يعلم أنه ربا حاليا بيدفع أقساط يمينية، خلاص معذور بجهله. الرقية بالفاتحة رقي بالفاتحة ثبت أن أبا سعيد الخدري واحد أصحابه رقى الذي يغى بالفاتحة الذي لغته عقرب واخذوا على ذلك قطيعة من الغنم كما هو معلوم. حكم تحديد نسبة في البيع والشراء ما في مشكلة اللحية القطع حرام نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قص قال قص الشرب وأوفوا اللحى ما هذا التخريف حبس حابس حجر يابس رضت طعم العائن كل هذه من التخريف ليس عليها مستند لا أقصد يعني الآية آية لكن أنا أقصد استعمال الشيء في غير مواطنها على الصلاة وقراءة القرآن ما هو بسببهم مما يتصل إليه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن النبي صلى صلاة وهذا ثوبها لأحد ولم يرد أن النبي قرأ قرآنا وهذا ثوابه لأحد وهو عفوا وهب ثوابه لأحد الصدقة مال من الإطعام أفضل في كل خير إذا كان الفقير سفيا فاشتري له طعاما لماذا لم يروي مسلم عن البخاري قيل لخلافات بينه وبين محمد بن يحيى الزهلي كان محمد بن يحيى الزهلي يقول من يعني يرون قصة أن بعض العلماء يتكلموا في سندها وبعضهم يحسنها أنا ما حررتها أن البخاري لما ابتلي بفتنة خلق القرآن قال لم نبغي القرآن مخلوق قال شيخ محمد بن يحيى الزهلي من قال نبغي القرآن مخلوق هو جهل وطرد البخاري من مجلسه بدأ البخاري يمشي مجلسا آخر يمشي مجلسا آخر غير مجلس محمد بن يحيى الزهلي يقوم هو فيه بنفسه كان مسلم يحضر هنا وهنا فقال محمد بن يحيى الزهلي من كان يحضر مجالس محمد بن إسماعيل فلا يقربن مجلسنا فترك مسلم الرواية هذا ولذلك الله أعلم صح حديث علمه لكم الصلاة لسبع وقابل للوجهين قبل التحسين والتضعيف بناء القبة والمأذنة لمسجد فيه أجر غيره أولى يعني بناء شيء في المسجد غير القبة والمأذنة يعني أولى لكن إذا كان مكان المسجد في مكان لا يعرف أن هنا مسجد إلا بالمأذنة فأنت مسافر إذن إن شاء الله قد صح عن ابن عباس أنه قال لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال الشيطان أنا من كل شيء لم يرد لم أقف عليه بسند ثابت زوج حلف تحريم المعلق أكثر من مرة وقع الشرط هل عليه كفارة عن كل مرة سؤال مجمل لكن ما قال لزوجته على سبيل التهديد أنت علي حرام وأرد أن نرجع يكفر كفارة شخص يريد أن يبدأ في حفظ الأسانيد المشهورة بما يبدأ الأسانيد المشهورة كيف أقول لك بما يبدأ يعني سؤال كبير يعني ماذا أقول لك أصعب الإجابة على سؤالك لأن حفظ الحديث مشهورة كيف يعني سند حديث إنما الإمام بن يحيى مثلا تكرر إلى محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعد الأنصاري كيف يعني صعب الجواب على سؤالك يا أخي صعب لأن لا أستطيع مثلا كمية الأحاديث المشهورة الرجال المشهورين كثيرة والسلاسل المشهورة كثيرة جدا ممكن تأخذ كتاب فيه السلاسل والرجال المشهورين. ماشي. يعني ملك عن نفع عن ابن عمر، الزور عن سلمة أبيه، عبيد الله ابن عمر، العمر عن نفع عن ابن عمر، حمد بن سلمة، حمد بن سلمة عن ثابت الناس البناني عن أنس. طيب هل يجوز الأمة أن تصرف على ابنها المتزوج المحتاج من زكاة مالها؟ نعم يجوز. الذي يؤخر الصلاة حتى نصف الوقت أو أكثر يأثم على هذا الفعل. يعني يؤخر الصلاة، لا هم يعني يؤخر الصلاة ساعة عن أول الظهر، لا يأثم إذا دعت إلى ذلك حاجة، لا يأثم إنه يصليها في وقتها، وقت الظهر لم ينتهي. كثرة الحلف مكروهة لغيره. لماذا؟ لأن هذه من صفات أهل النفاق، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. كثرة الحليف مكروهة. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، وقال ولا تطع كل حلاف مهين. حديث من قام بألف آية كتب من المقمطرين ضعيف. أعطاني أناس مالا لفقير مريض للعلاج فأخذت أعطيه حسب حاجة العلاج ثم مات وبقي مال، هل يعطى الورثة؟ نعم يعطى الورثة. حكم قراءة القرآن بالمقامات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تبع الغيبة؟ أصلح ما أفسدت، وإذا استطعت أن تستسمح، إن استطعت أن تستسمح من اغتبتهم فعلت. ولا إذا كان طلب العفو سيولد مفسدة فالله لا يحب الفساد. وجزاك الله خير يا سيد. من أستطيع شق إلى عن طريق التقسيط، لا يجوز لك ذلك إلا لأن التقسيط فيها فوائد ربوية معروفة، لا يجوز لك ذلك إلا عند الضرورة القصوى. كثرة الحلف مكروهة. ما يقال في سجود التلاوة والسهو كأي سجود، سبحان ربي الأعلى، بارك الله فيك يا عبد الله أشرف، عن شعر الخدين والوجنتين من اللحية وكذلك الرفقة، شعر الخدين ليس من اللحية، اللحية هي هذه تنزل، هذه اللحية العرض. هل يجوز أعطاء هدية لشخص تقى لشره؟ هل هذا من النفاق؟ يجوز. يجوز أعطاء هدية لشخص تقى لشره. وإذا الوحوش حشرت هل تحاسب؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال لشاة الجنحاء إن شاة القرناء. وفقك الله يا أيوب. أحبكم الله يا أهل كردستان. هل يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها من زكاة مالها للصرف على البيت؟ قال بهذا فريق من أهل العلم بناء على أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني أردت أن أتصدق، وأن ابن مسعود زعم أنه ولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولدك وزوجك أحق من تصدقت عليهم. كانوا الفقراء جاز على رأي فريق من العلماء، لأنه لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها. عدة أشخاص يقومون دعم الجماعة للصلاة في مكان شغلهم ولا يصلوا في المسجد بسبب شغلهم ليأثموا، فكان العمل سيتضرر جاز لهم أن يصلوا في مكان عملهم. هل يجوز الدعاء بالموت زمن الفتن؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أردت فقام فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل قبل الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ما به الدين إلا البلاء. بسم الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق إلا الله بكل ما شاء الله. ليس بحديث لا يصح. سيد يسأل كيف العامي أن يعرف الأمر أخوان الأسلم لدينك يسأل إذا خلاف يأخذ بالأحوط في دينه أولا يأخذ بالذي دل عليه الدليل إذا لم يدل الدليل على شيء يأخذ بالأحوط له في دينه. كيف أخوان تجوز الوصية من المسلم الذمي ومن الوصية تجوز بما لا يتجاوز الثلث. يعني رجل يريد أن يوصي بجزء من ماله لشخص نصراني هل يجوز؟ نعم يجوز بما لا يتجاوز الثلث. أما الإرث فلا، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كيف يبر المسافر أمه؟ بالهذا بالفلوس يرسل لها فلوس يتصل بها بكلام طيب لا تذهب إليها عن سفره. حكم الشباب الذين يبحثون عن زوجة مدة طويلة قدر الله عليهم. حكم الاتجار في السلاح إذا لم يكن يولد فتنة ولا فسادا جازت التجارة وتفيه. هل يوجد دعاء لدخول بيت ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله إلا دقل أحدكم قال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم. إذا قال بسم الله عند طعامه قال لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. بسم الله صح حديث عليكم بالإثبات عند النومي في سنده مقال هل تجوز زيارة غير المسلم في مرضه؟ نعم قد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وكان كافرا في مرضه وزار غلاما كان يهوديا كان يخدمه في مرضه أيضا. حكم دين من ذهب من 20 عام وكيفية رده؟ الذهب يرد ذهبا. حكم كدير الماء في الطريق شيء مستحب. حديث اقرأ وارتقى ربت هل القراءة تكون غيبا؟ نعم تكون غيبا همس. حكم المعاش الاختياري وليس اجباريا انصحك اذا كان ذلك كذلك تبتعد. حبك الله يا وليد. حكم بيع ولاعات السجاير إذا كانت السجاير فقط لا تبيعها لا تعاون على الإثم والعدوان. هل صح أن الرسول كان يتداوى بالعسل وكذلك الحبة السوداء؟ حس عليهما قال إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء. قال لما جاء الرجل قال إن أخي اشتكى بطنه قال اسقي عسلا قال سقيت فلم يفعل قال اسقي عسلا قال سقيت فلم يفعل قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. والحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشفاء في شيء من أدواتكم ففي ثلاث شربة عسل شربة بمحجم كية النار وأنها أمتي عن الكي. رجل سددت عليه دين وعندي أخراج الزكاة استرجعت الدين المسدد سددت عنه دينا لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. هل لمس القرآن من قراءة في غير وضوء جائزة؟ نعم جائزة. أعمل تمريض في السعودية هل يجوز لي الحج وأنا لوحدي بدون محرم أرجو الرد؟ يجوز مع رفقة الأمينة. لعن العصاة من الناس على وجه الإجمال جائز، أما على وجه التعيين لا يجوز. أن يجوز لك مثلا تقول لعنة الله على الظالمين، لعن الله أن النصر والمتدمصر، لعن الله الواشمة والمتوشمة، أقوم لعن الله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لعن الله فلانا باسمه لا يجوز لك. هل الغيبة مختصة بالمسلمين أم غيبة الكافرين؟ هناك غيبة في الكافرين. قال رسول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. هل لو احتفلت بأخذ الإزازة في القرآن الكريم يكون رياء؟ على حسب قلبك نيتك. يأخذ زكاة كل عام ولا أحسن تصرف وظل مديون، ظل يعطيك فهم تعطيه بالقدر الذي يصلحه، لكن إذا كان العطاء يفسده ويتكاسل لا تعطيه. أوصت امرأة إن هي ماتت لا تسمع لفلانة من التعزية، هل تنفذ وصية؟ وتنفيذ الوصية فيه ضرر وفيه قطيعة، والله يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فالإثم عليه. زوجة من سنين وانقطعت بها الأسباب الطبية، تسأل دعاء الله يرزقك ذرية صالحة، عرفي أن ما عند الله خير وأبقى. إجهاد جنين عمره 5 أشهر، هل له عقيقة أم لا؟ 5 أشهر ليس على السقط العقيقة. شحم الخنزير إن كان داخل في الدواء قال هذا حرام، هذا الذي أختاره. وقد ورد أثر عن ابن مسعود وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ما الذي تستحقه الزوجة التي خلعت زوجها في قائمة المنقولات التي اشترى الزوج نصفها؟ تأخذ المنقولات التي أتت بها هي ويعطي الزوج المنقولات التي أتى بها. الحقيقة تكون قضية تنظر هل هو طلاق للضرر أم أنها خلع. حكم كل جرم في الطريق من الميل العام لا وفي يسير إن شاء الله، الله أعلم. حكيم الشيخ الذي يخطئ في قراءة الفاتحة في الحركات، حكيم الشيخ الذي يخطئ في قراءة الفاتحة في الحركات، قدر كم هذا الخطأ؟ يعلم قدر كم هذا الخطأ؟ كيف يتزوج من كان في مجتمع قل فيه ذات الدين ينتقل الدين من مجتمع آخر؟ عفوا، لو كبر المصلي للسجود بعد النزول للأرض هل عليه حرج؟ لا يفعل، لأنه يكبر وساجد بعد ما ورد. قمت المسجد وجدت جماعتين ماذا أفعل؟ صل مع أكبرهما عددا. هل هناك نوع ثابت في السنة عن النوم والاغتسال بعد العصر؟ لا، ليس هناك أي نص ثابت في السنة في هذا. قال الليث بن سعد في هذا الحديث يتكلم في بعض الروايات لا أدع راحة بدني من أجل فلان يعني الكذاب. هذا اللي بيع التليفونات بالقسط ويحدد نسبة على المشتري، يحدد نسبة على المشتري، لا بد أن نطلع على صورة العقد أولا كيف يحدد نسبة المشتري. فهمنا إذا كان يقول إذا لم تسدد تدفع غرامة كذا كذا لا يجوز مثل هذا. أقرضت رجل مالا مال علي أن أخذ زكاته عنه؟ نعم، ومالك ليس مالا له. إذا مات أب صالح والله تعالى مات حسن الخاتمة عند وفاته، وترك هذا الأب ابنا مريضا كان مهموما بيوم الغيوم بخدمته في حياته، هل يتمكن هذا الأب الصالح من الشفاء لابنه المريض عند ربه؟ مردودة إلى الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا من اقتضى ومن خشيته مشفقون. أخذت رجل المال هلا خلاص، كنت مريضا فقد دم ولم أستطع أن أغضي يديني من رمضان، فقمت بالإطعام، هل إذا شفيت فأيض القضاء؟ نعم تعيدين القضاء. نبة الدبج على ما أفادنا الذين يتتبعونها يقول إنها مضرة ولا فائدة من ورائها. رجل أعطى لرجل مبلغ من المال أمانة عنده في حدث حريق لا دخل له فيه، أحرق المال، هل المؤتمن أن يرد المال؟ تلك مسألة فيها أكثر من قول العلماء، والذي يظهر أنه إذا لم يكن مفرطا فلا بأس حينئذ، والله أعلم. نادى المصلى الرجال عن المصلى النساء ولا تكون إيه؟ ولا تكون تحت سقف واحد، يفصل بينهم ما يسمى بالحوش، يفصل بينهم عن صلاة النساء الصحة. نعم، يعني صلاة النساء بعد الحوش مكان للنساء يصلين فيه الصلاة صحيحة، لأنه حد بالنسبة للربح في بيع القسط طول مدة السداد، حسب طول مدة السداد. هذا يكون في التسعير الأولي، تقول له وزكا ستشتري السلعة على 3 سنين قيمة 300,000، بعد كده لا. التي تسأل عن ظهور المهدي، لم أقف على نص ثابت في ذكر اسم المهدي، إنما الذي ورد لا تقوم الساعة حتى يقوم لا تقوم الساعة حتى يأخذ اسم يعطي اسمي واسم أبي يعطي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أمولا ظلما وجورا. من على الصيام بسبب الحمد والرضا مدى عليها. عليها أن تعيد الصلاة التي فوتتها قدر الاستطاعة. الذين بأقصى أرض مؤجلة 3 سنوات هل عليه زكاة؟ بأقساط أرض مؤجلة 3 سنوات هل عليه زكاة؟ السؤال وضح السؤال أحسن. حكم إرث المال المكتسب عن طريق غير شرعي إذا كان مسروقا عليكم برد المال لمن سرق منه المال، وإلا فبحسب نوع بالتفصيل في كلمة من طريق غير شرعي هذه نحتاج نعرفها. هل يجوز هذا اتباع سنة الوضوء قبل النوم؟ ما وجدته الصحابيات كعائشة وأزواج النبي فعلنا ذلك. حكم تغميض العينين في الصلاة، لم يرد أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة. هل أمة محمد أكثر أجورا ومقصر أعمالها؟ نعم، ورد الحديث في ذلك. كيفية زكاة الذهب للزينة؟ نفس زكاة الذهب بصفة عامة، إذا بلغ النصاب حلاله الحول زكية. الغضب أشد من اللعن، هذا الذي يبدو، لأن الذي غضب الله عليه عرف الحق وكتبه. صح أن الناس يدخلون الجنة بالسلاسل، نعم عجب ربنا من قوم يقعدون الجنة بالسلاسل، يقاتلهم أهل الإسلام فيقاتلون أهل الإسلام فينهزمون فيؤتى بهم أسارة فيدخلون الإسلام وهم أسارة، يدخلون الإسلام. يعني يؤثرون مما يؤثرون فيه، حول يؤتى من المسلمين مأسورين فيسلموا وبعد ذلك يدخلون الجنة. ويقال حضور الجنة مثلث كما رضي الإسلام هزموا فأتي بهم. الله أعلم. إذا فعل عندهم عفوا، إذا كان عند النوم قراءة آية الكرسي فقط أم أتوضأ؟ في كل خير، لكن إذا توضأت فهو أفضل بلا ريب. سؤالك يا سيد، هل إعادة قراءة الفاتحة للمنفرد وكذلك التشهد الأوسط؟ أقم الصلاة عند نزول المطر قليل، هذه مشكلة الصلاة عند نزول المطر، لكن زمن النزاع قائم فيه. هل احتمال الرجل المتزوج من دلالة السحر مع عدم وجود شبه صلاة تام ليس دليلا على السحر؟ ليس بدليل على السحر. حديث من غسل ميتا فليغتسل أو من حمله فليتوضا حديث ضعيف. حكم فوق دفتر التوفير شأنه شأن البنوك الربوية، هل ربنا سيحاسبني على ما تتحدث به نفسي سرا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال إن زوجك علي الطلاق قلت لك حط اللحمة في الثلاجة دون أن يقال شيئا. قل حط اللحم في الثلاجة دون أن يقال شيئا. الكفارة الشهادتان أم صيام ثلاثة أيام طعام عشر مساكين إن عجز صام ثلاثة أيام. اشتغلت في تجارات العقارات ومحتاج مبلغ كبير لتجارتي، أخذ من أختي واتفقت معها أني أرجع لها فلوس لما بيع الشقة بس الأرباح بتاعتها، فالأرباح اللي على فلوس هذه تعتبر ربا. إذا كنت مدخل مال للتشغيل فلا تعتبر ربا، إذا كنت مدخل مال كقرض وتأخذ معها فائدة ربوية لا يجوز. ما حكم أكل الصائم ناسيا؟ من أكل أو شرب ناسيا وصائم فكأنما أطعمه الله وسقاه. النفقة الزوجة عن نفسها تسقط حق الزوجة في معاشرتها. امتناع الرجل عن الإنفاق، هل يجوز المرأة أن تمنع منه نفسها حتى ينفق؟ قال بعض العلماء لا، ذلك لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله. يمتع الوتر حتى أذن المؤذن الفجر، متى أصليه؟ صليه ولو بعد أذن الفجر قبل الصلاة إذا تيسر الوقت. كم مرة تخرج الزكاة عن القرض ما دام فوق النصاب؟ كل سنة تخرج عليه زكاة. الإعادة قراءة الفاتحة المنفرد وكذلك التشهد الأوسط يجب السهو، لا يجب السهو. اشرح حديث رجل نزل بعيشة ضيفا، مش نزل دخل عليها في أماكن الضيافة بعيدة عن النساء، يرفع أصلي في المنزل جماعة بأهل بيتي وأترك الجماعة، أترك الجماعة بسبب التباعد في هذه الأيام حيث الكورونا منتشرة، يجب أن أصلي في البيت. من لبى من بيتي للحج ناسيا وارتكب المحظورات جاهلا ماذا يفعل عليه؟ طبعا من لبى من بيتي بالحج ناسيا نفسه مشكلة، يعني خلف السنة لكن ناسيا، لكن ارتكب المحظورات، ما المحظورات اللي ارتكبها حتى نفتيه فيها؟ فقد قال علي الطلاق، قلت لك دون أن يقرن شيئا، يقرن شيئا لا أسمع منه عن قرب، الله يستر عليك. حكم قراءة القرآن لوليد الميت ولأمي كبيرة بالعمر ومريضة بالنيابة عنهم، لم يرد أن أحدا قرأ القرآن على أحد. حكم استشوار لها، يعني استشوار نقول لها إذا كانت ستعطيك شكلا طيبا لا بأس، لا بأس بذلك، الله جميع يحب الجمال. ابتعد عن الشغل في شركات التأمين. هل في كتاب في الأسماء الحسنى الصحيحة؟ في، لكن لا تظن أنه يسلم من الاختلافات أيضا، يعني في اختلافات في القواعد قد تسبب اختلافات في تعيين الأسماء الحسنى. بريد كتبكم في أي دار في طنطا؟ في مكتبة مكة شارع طه الحكيم. وقدمت ابنتي شابا على خلق ودين، لكنه يعمل في أماكن لا تقبل لها واضطر أن يخصم حياته كثيرا بسبب تعرض بكذا، بسبب أنه تعرض بكذا موقف بكذا في طريقة كذا وكذا. لا بأس عليها تتزوج على خلق ودين، هم لا نادرة في هذه الأيام. فهي لم يقرر شيئا مثل أن تطالق، قال فقط عليه الطلاق. قلت لك لا، أن تطالق من فعلت كذا ولا كذا عليه. حكم الكيونيت شركة من شركات النصب والاحتيال على عدم القبول، الكل عدم القبول يأثم عن شخص الله لم يتقبل منه، لأن لما فيه فساد. شعر الباروكة الطبيعي في البيت حرام، البيت أو في الشارع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الوصلة المستوصلة. توضا ومسح الخف ثم خلعه بعد ذلك ودخل في الصلاة. فترة السماح لا بأس، وضح السؤال أكثر. نعم هناك بعض الاختلافات في مسائل العقيدة، اختلافات خفيفة. أنا عبد الله بن حرام كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم الله عز وجل هذا بعد وفاته، يعني بعد استشهاده، بعد استشهاده في أحد. قال علي الطلاق، قلت لك حط اللحم في التلاجة بس كده ولم يقال فيه شيء، أنا يعتبر حلف يعني. حطت اللحمة أنا ما حطتهاش، بين لنا حطت اللحمة مش عليك شيء، ما حطتش اللحمة أنت علي الطلاق يعني زمن الطلاق، إذا أنا ما حطت اللحمة في المستشفى في التلاجة إذا أنا تحط اللحمة في التلاجة لا. الله المستعان، محمد بن سيد الله تعالى حبنا ورحمة الرحيم. أخذتنا لتسجيل وشرة الصحب من النسبة ربحة نسبة ربحة ستناجود، إذا كان يعطي نسبة ربحة ثابتة أخذ السنة يصفي. عدد من الأبناء اللي تم لهم مال في بنك قدر على النصارى مجتمعا، ففي زكاة عدد من الأبناء من قول الرجع في رؤية رسول الله لربه سبحانه. سئل النبي عن ذلك، هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا وكبيرا نورا أن أراه، وهذا النور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ربي حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه. سيسأل عن الأدلة على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء. عندك أن موسى عليه السلام وجد المرأتين، هذا ما خطوكما؟ قالت لا نسقي حتى يبدو الدعاء وأبونا شيخ كبير. والنبي كان إذا سلم من الصلاة يقول لأصحابه لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني قمت. قال العلماء ذلك لأن النسوة كنا يخرج من باب المسجد، الرجال يخرجون لفحص الاختلاط، النبي من ذلك. قال النبي ليس للنساء وسط الطريق لكن في سندها إلا لو ثبت أنه لم يقل لها هل يعتبر حلف أم يمين غموس؟ ما السؤال؟ حبك الله. بسم الله. كيف أكثر من ذكر الموت؟ الحديث الذي فيه أكثر من ذكر هذه اللذات فيه علة. نفس المريضة الباروكة لمريض السرطان التي سقط شعرها، لعل الله أن يرحمها تكون من أصحاب الأزهار حينئذ. ذكركم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، زيادة في ضعف. كنت في الحج وكنت أقاعد من منى جزء من الليل وأذهب، يعني قاعد خارج منى ولا ايه؟ وضح السؤال بس، وضح السؤال. في تعلم النساء في مجال الطب على قدر الحاجة والضرورة ومع أن الفتنة. هل يأتي من لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لكان في استطاعته الأمر والنهي ولا يفعل. فالله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين قد قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فليس الجميع كيف نزيد من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيرتها العامة تزداد محبتك له. كل ضلالة في النار لا يثبت هذا اللفظ. عند أرض مباركة ميتها ليجد أنا أنظر لي أخوة الأسئلة بتجزي معنا. حكم ضمن مبدأ المال والإسلام مقابل مبلغ من المال تتعمل في غير تغشيش الناس. الابن يطلب منه بعض اللي يأتي إليك وأنت تعمله له الرجل غشاش. خير سيكون من ضد الولود دائما السؤال. حديث رجل يكون من النار وكان يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر يأتيه. هل كده نعتبر النصارى الكتاب فيما يتعلق بالطعام؟ نعم الكتاب النصارى انه كتاب لا يختلف في هذا. هل ثبت قول عائشة رضي الله عنها من حدثك ان محمد رأى ربه فقد اظن الله على الله الفيديا؟ ثبت لكن هنا قلنا الحجاب ما كان البشر من كلام الله الواحد او من وراء الحجاب. رأيت نورا نورا ان اراه فالنور هو الحجاب. حكم حديث خير نسائكم من الود الودود التي انغضبت منها غضب منها زوجها قالت لا اذوق غضبا انصر حتى ترضى لا يصح. ليه يعني الطرد من ظالم؟ حديث اذا رايت المتكبرين فتكبر عليهم يصيغ بعض الناس بصيغة الكبر على المتكبر صدق لا يصح. هذا مكرر كثيرا لم يرد أن النبي قرأ القرآن وبسببه لأموات. هل زواج النصارى في ما بينهم حلال؟ حلال في ما بينهم. الآية لا تأخذ باللحية ولا برأس من الأدلة على وجوب اللحية تبين أن هذه سنة المرسلين. هذا هارون عليه السلام فصح أن آخر رجل يخرج من الجنة قضى في 40 عاما لم يثبت. هل أكل الضبع القنفذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. مرحبا يا شيخ سيد أبو العطا حبيبك الله. حكم صفحة الرجل لحماته لا بأس أن أصافح الرجل لحماته. كيف أعالج قسوة القلب بالإكثار من الاستغفار؟ طلق الشفا واقع قل لزوجتي أنت طالق في كامل عقله غير منكس طلق واقع. حكم صفحة عفوا حديث من غسل اغتسل ضعيف. يا ربي بارك فيك يا خالد الدقاق ولك ذنوب. هل لوط عليه السلام ليس من قومه يعني ليس من القوم الذين أرسل إليهم؟ قال بعض العلماء ذلك قالوا إن لوط لم يكن من أصل البلدة التي يدور، لأن إبراهيم أرسله إلى سدوم في الأردن يدعوهم إلى الله إنهم عن هذه الرذيلة. حكم هذه صلاة الفرض مرتين بسبب عدم الخضوع لا تصل إلى الوسوسة، لا تصل إلى حد الوسوسة. هل يجوز خلع الخف بعد المسح عليه والصلاة بدونه؟ يجوز إذا كان لبس في الأصل على وضوء، ما لم تنتهي المدة الزمنية، ما لم تنتهي المدة الزمنية. إذا قلت بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين، سندها ضعيف لكن تجاوز بعض العلماء فجعلوها تقال في فضائل الأعمال. أكل لحوم الحمر الوحشية لا بأس بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها والصحابة. حكم السعي في العمرة بالعربات الكهربائية القادر لا بأس، لكن الأولى السعي ماشيا للقادر. عندي دين وأتأزل وليس معي لسدادي ولكن عندي ملك، لو بعت أخسر في فعل المطلع حرام. نعم المطلع حرام إذا كان وقت الدين الذي عليك قد حل يلزمك أن تسدد. كيفية السبيل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسأل الله فقط، استغفر من ذنوبك. هل يجوز شراء أرض بالتقسيط والبيع يستأجرها من المشتري؟ شراء أرض بالتقسيط والبيع يستأجرها من المشتري في نفس الوقت، هذا لا يجوز. مثل هذا التواطؤ لا يجوز. وحلق الشارب من مالك يرى أن حلق الشارب مثلى وأن حلقه يؤدب. نقرأ سورة الفاتحة على الأموات أو بعد الصلاة بشكل جماعي، لم يرد هذا ولا ذاك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ملعن الساحر بصفة عامة زائدة، أما التسمية لا تلعن أحدا باسمه. هل يجوز يا أرض الرجل أعلم أنه سيستعملها في معصية الله؟ قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حكم إعطاء الصدقة واشتراطها للتعليم، إذا كانت صدقة يشترط كيف يشاء، إذا كانت زكاة لكانها مصاريفها. هل يجوز بيع أرض سريعة جدا؟ هل يشعر الميت بالزيارة؟ لا يشعر، لأن الله قال له في الكتاب العزيز وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحديث إنك لا تدري ما يحدث بعدك. قرض من بنك الإسلامي، أي قرض بالربا حرام من أي سبيل كان. يقول هي قصدها أن بدل ما يقول لا والله قلت لك حط الأكل في الثلاجة قال علي الطلاق قلت لك تقريبا تقول له أنت ما قلتش في الأهل بالطلاق أنه قال الند ليس يقع طلاقها، ليس يقع بالطلاق. فإذا القدر استزي سيلن الله ليجمعنا ويقف في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.